ذهب الحنابلة وغيرهم من أهل العلم على أن الصيام عمل صالح داخل في هذا الحديث العام، ولا نحتاج بعد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحديث أن ننظر بعد ذلك هل هو عمل به أم لا، لأن هذا من سنته، سواء كانت سنته قولية أو فعلية أو تقريرية، هذا من سنته التي قال الله فيها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنحن نأتي برسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله وفي فعله وفيما أقر عليه أصحابه، فاستدل من ذهب إلى ذلك بعموم العمل الصالح. والذين ذهبوا إلى خلاف ذلك قالوا عائشة تحت أنها تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صام هذه العشر، قل ما رأيت. إذن لو كان هذا من السنة لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. ننظر كيف الجمع وكيف المخرج من هذا. نعم. فقد جمع البيهقي في الكبرى وجماعة من العلماء بين حديث عائشة وحفصة لأن المثبت مقدم على النافي، وقد رأيت ضعف حديث حفصة فلا جمع بين صحيح وضعيف، وجمع بعضهم بين حديث ابن عباس وحديث عائشة بوجوه منها. الأول يعني حديث حفصة بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدع صيام العشر يخالف حديث عائشة التي قالت ما رأيت صام العشر، وحديث حفصة بعض العلم قالوا مثبت، حديث عائشة نافل، المثبت مقدم على النافل لأن إثبات شهادة خاصة وأما النفي شهادة عامة، فتقدم الشهادة الخاصة على الشهادة العامة. فأجيب بأن هذا نحتاج إليه إذا كان صحيحا، أما وهو ليس كذلك فلا. نعم. فجمع بعضهم بين حديث ابن عباس وحديث عائشة بوجوه منها. الأول ما قاله الحافظ في الفتح باحتمال أن ذلك لكونه صلى الله عليه وآله وسلم كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته، كما رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها. إذن إيش الجواب الأول بين أو في الجمع بين حديث ابن عباس في فضيلة العمل الصالح في أيام العشر ومن ذلك الصوم، وبين حديث عائشة بأنها ما رأت النبي عليه الصلاة والسلام يصوم هذه العشر قط؟ كيف الجواب الأول يا محمد؟ خشية أن يفرض على أمتي. أحسنت. إذن كون النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله ما في دليل على أن هذا ما يفعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من باب الشفقة على هذه الأمة كان يحب أن يعمل العمل، ولكن يخشى إن عمله أن يكون هناك تشريع جديد فيفرض على الأمة فيترك عمله لذلك، فلا يؤخذ من الترك أنه ليس من السنة. نعم. هذا جواب ذكره الحافظ في الفتح. الثاني ما قاله الشوكاني وغيره لأنه لا يلزم من عدم رؤية عائشة عدم الصيام. انظر نيل الأوطار والشرح الممتع وانظر لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي. يعني كون عائشة ما رأت النبي عليه الصلاة والسلام ما يلزم من ذلك أنه ما صام، ولا سيما الصيام عمل خفي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصوم العمل الذي ممكن ألا يعرف أحد وإن كان لطيقا بك أنك صائم. بقية الأعمال في تفسير هذا الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، قالوا من أهل العلم أن يقول كل أي عمل يعمل ابن آدم ممكن لابد أن يكون، يعني ممكن أن يعرف بعض الناس إلا الصوم، ممكن ألا يعرف أصلا. وكما ذكروا في ترجمة داود بن أبي هند أنه صام 40 سنة وأهله ما يعرفون، كان يسرد الصيام فصام 40 سنة وأهله لا يعرفون. فمن الممكن أن الرجل يخفي صيامه على أهله. فقول عائشة أنا ما رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام صام قط، هي ما قالت إن رسول الله يقول ما صمت قط، تقول ما رأيته، وعدم الرؤية لا يلزم من عدم الوقوع لا سيما في مثل هذا العمل الخفي. قد يقول قائل ليش في نوبة عائشة في ليلة عائشة في خلال العشر هذه، يعني ما طلب السحور ما طلب الفطور، أنا ما كل هذه أشياء ليست بلازمة، ليست بلازمة. فمن الممكن أن الرجل لا يفطر في بيته، ممكن أن الرجل يتسحر وهو مثلا بعد قيام الليل وأهله ما يعرفون، ممكن أي شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام يبيت فيطعم ويسقى، يعني السحور ليس في حق عليه الصلاة والسلام كما هو في حق الأمة، كما هو في حق الأمة له أن يواصل الصيام بدون سحور ولا فطور. فهذا ليس يعني ليس مما يرد به على هذا الجواب. فعائشة نفت، ونفي عائشة لا يلزم منه يعني عدم الاطلاع. قد تأتي مثلا العشرة هذه والنبي عليه الصلاة والسلام في سفر، وكان يصوم أحيانا في السفر. نعم. فالظاهر أن الصيام من جملة الأعمال التي يشملها حديث ابن عباس، وأن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقدم على مجرد عدم رؤية عائشة والعلم عند الله تعالى. تنبيه: ذكر المرداوي في الإنصاف أن المذهب الذي عليه الأصحاب أن أفضل الصيام في العشر صيام يوم عرفة، ثم يليه صيام يوم الترية انتهى، فهذا محمول على غير الحاج والله أعلم. نعم، أما الحاج فلا يسن له صيام يوم التروية ولا يوم عرفة. طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ففي سلسلة الفتاوى الشرعية العدد 11 يقول السائل: ما هو فضل الصيام في يوم عرفة؟ وهل الأمر كذلك إذا وافق يوم السبت؟ الجواب: قال شيخنا حفظه الله تعالى: جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة مطولا، وفيه: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وفي رواية أيضا: يكفر السنة الماضية والباقية، وذلك لغير الحاج. وهذا الفضل أيضا وارد إذا وافق يوم عرفة، يوم عرفة يوم السبت. وقد ذكرت ذلك بتوسع في العدد 5 من هذا الكتاب سلسلة الفتاوى الشرعية. نعم. قال السائل: ما هو فضل الصيام في يوم عاشوراء العاشر من محرم؟ الجواب: جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة مطولا، وفيه: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ومن حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم، واللفظ له: قال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني عاشوراء، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان، انتهى. ويوم عاشوراء كان اليهود والنصارى يصومونه، وكذا قريش في الجاهلية، وكذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وحث على صيامه، وأمر من نادى في الناس بصيامه. وهذا كله لأن له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة. انظر لطائف المعارف. وعند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصومه. انظروا كيف كان اليهود في ذلك الزمان، إذا افتخروا بمناسبة دينية أخذوها بصيام وعمل صالح. اليوم أعمالهم والعياذ بالله أعمال كفرية ومعاصي وفسق ومروق وتكبر على الله سبحانه وتعالى، وعلى عباده. وللأسف أن كثيرا من المسلمين قلدهم في شيء من ذلك، فتراهم في يوم الأعياد يجعلون يوم الأعياد يوم غناء ومزمار وخنا وخلاعة وضياع. وهؤلاء اليهود من قبل كانوا يجعلون يوم عاشوراء يوم صيام، يعظمونه بصيامه. واليوم المسلمون يتبعون، أو كثير من المسلمين يتبعون هؤلاء في هذا الزمان الذين هم أفجر الخلق وأخبثهم، يتبعونهم في أن يجعلوا أعيادهم موضع المعاصي والذنوب وموضع الغفلة واللهو. فيكون العيد عند كثير من الناس ليس لفرحة إتمام صيام رمضان، وليس لفرحة إتمام الحج على الحجاج أو في يوم الجمعة، وهو عيد أيضا به يختم الأسبوع، وبه كذلك أيضا فيه تم الخلق، فرحة تمام الخلق في هذا اليوم واجتماع الخلق. لا، هذه الأيام تكون أيام غفلة ولو عند كثير من المسلمين. فالواجب علينا أن نعظم ما عظمه الله بالطريقة التي أرادها الله منا، لا نعظم هذه الأشياء بأمور مبتدعة وبأهواء وعواطف ما أنزل الله من سلطان، لا، بالطريقة الشرعية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتبع هذه الشريعة المطهرة المباركة لما علم منها من أنها فيها الهداية للخلق. لا نتبع هواءنا، لا نتبع عواطفنا، لا نتبع عاداتنا، ولا نتبع أسلاف بلادنا، كل واحد له في بلده طريقة يعيش عليها، لا. ولذلك لو نحن اتبعنا الشريعة الإسلامية اجتمعت قلوبنا. يفرق الناس البدع، البدع والأهواء تفرق الناس، والعلم والأصول والقواعد تجمع الناس. فكلما كانت الأصول صحيحة كلما ائتلفت القلوب، أما إذا كانت الأصول فاسدة تنافروا. وإن كان هناك علم، وإن كان هناك علم، الله سبحانه وتعالى أضل اليهود وهم على علم، أضل اليهود وهم على علم ونزل عليهم العلم وعندهم معرفة، وأضلوا لماذا؟ لأن هذا العلم الذي كان عندهم ما كان على أصول صحيحة، ما كان على أصول صحيحة، علم يفتخرون به أنهم أعرف من غيرهم، أعرف من الأميين الذين هم العرب الوثنيون لا يعرفون شيئا إلى غير ذلك. فالأصول يا أخوان، أصول هذا الدين وأصول العقيدة الصحيحة وأصول الاستنباط والأدلة، هذه الأصول تجمع بين الناس حتى وإن اختلفوا. ولذلك ترى العلماء يختلفون ومع ذلك قلوبهم متراحمة متوادة. أما أهل الجهل يختلفون في الشيء اليسير ويتنافرون تنافر الغربان، تنافرون تنافر الغربان. وأما أهل العلم فيختلفون في مسائل كبيرة ومسائل كثيرة وكثيرة جدا، ومع ذلك يدل بعضهم على بعض ويرشد بعضهم يعني إلى يرشد بعضهم الناس إلى ما عند الآخرين، أو يرشد الناس للخير الذي عند الآخرين وغير ذلك. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي سلسلة الفتاوى الشرعية لشيخنا حفظه الله، وفي السؤال السادس بعد المئتين: رجل أراد أن يصوم التاسع والعاشر من شهر محرم ففاته صيام التاسع، فهل يصوم العاشر والحادي عشر أم لا؟ وهذا أحيانا يحدث بسبب الاختلاف التواريخ، قد يظن الرجل أن غدا يكون التاسع وهو العاشر بسبب اختلاف التواريخ، اختلاف مثلا في الرؤية من بلد إلى بلد. وأحيانا الرجل ما يكون عنده انتباه يعني لدخول العاشر إلى غير ذلك، لما الذي يعتني بذلك ليس بكثير في الأمة. فإذا فاته يوم التاسع فهل له أن يصوم العاشر والحادي عشر، أو أنه يصوم العاشر فقط؟ نعم، الجواب: جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ظاهر أن الصيام التاسع من أجل مخالفة اليهود، فإن اليهود يصومون العاشر وحده، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يصوم التاسع ليخالفه. هذا ظاهر هذا الحديث. فهل من أجل هذه العلة من فاته التاسع فيصوم الحادي عشر مع العاشر من أجل أن يخالف اليهود ولو في يوم غير اليوم الذي جاء النص فيه؟ نعم. وقد اختلف في المراد بيوم عاشوراء، أهو اليوم العاشر أم اليوم التاسع؟ في خلاف بين العلماء، إيش المراد بعاشوراء؟ الذي يكفر سنة ماضية، يوم يكفر سنة ماضية، إيش هو من يقول يوم عشر من يوم عشر من محرم، ومن يقول يوم تسعة من محرم؟ ومن يقول قول كثير لجماعة من أهل العلم، وإن كان الرجع أن يوم عشرة. نعم. وقد اختلف في المراد بيوم عاشوراء أهو اليوم العاشر أم اليوم التاسع، وأكثر العلماء على الأول. فظاهر كلام القرطبي في المفهم أنه يميل إلى القول الثاني، وقد استبعده ابن القيم وعده من نقص فهم الآثار وعدم تتبع ألفاظها وطرقها، انظر هذا المعاد. فقد استحب أحمد وإسحاق صيام التاسع والعاشر. قال أحمد: فإن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام، وإنما يفعل ذلك ليتيقن صوم التاسع والعاشر. انتهى من المغني. وانظر لطائف المعارف لابن رجب، وقال ابن القيم في ذات معاد: فمراتب صومه ثلاثة، أكملها أن يصام قبله يوما وبعده يوما، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم. انتهى. ونقل نحو ذلك الشوكاني في نيل الأوطار وعزاه للفتح وانظره في الفتح. وذكر شيخنا ابن عثيمين حفظه الله أن للعلماء قولين في كراهية إفراد العاشر بالصوم، انظر الشرح الممتع. واستدل من قال بالصيام التاسع والعاشر والحادي عشر بحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا اليهود صوموا قبله يوما أو بعده يوما. أخرجه أحمد وابن خزيمة والبيهقي وسنده ضعيف من أجل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. إذن الحديث الذي فيه صوموا قبله يوما وبعده يوما هذا عند أحمد من حديث ابن عباس، وفي محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى هو ضعيف. نعم. أو بعده يوما. على أساس أن هذا موجود، على أساس أن فيه يعني أن النبي عليه السلام أجاز صوم قبله أو تصوم بعده، فإن فاتك الأول صوم من بعده بالمجموع فمعك ثلاثة أيام تصوم منها يومين. نعم. فالذي يظهر أن صيام التاسع والعاشر هو السنة التي عزم عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها الإمعان في مخالفة اليهود. ومن لم يتمكن من صيام التاسع صام العاشر وهو ينوي مخالفة اليهود. والذين يتخذون هذا اليوم عيدا فيصومه لا بنية العيد، بل بنية الاتباع لموسى عليه السلام الذي صامه شكرا لله عز وجل على إنجائه إياه من فرعون وقومه. وإن صام العاشر والحادي عشر فلا أرى ذلك بعيدا لوجود علة المخالفة، وقد قال به بعض العلماء وإن لم يصح الحديث فيه. ولا يظهر لي أن المخالفة هنا واجبة، وأن من لم يصم التاسع فقد أثم، لأن المسألة من أساسها صيام نافلة لا صيام فريضة، ولأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صام نحو 10 سنوات منذ قدم المدينة، والمسلمون يصومون عاشوراء وحده. وفي آخر سنة عزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صيام 9، فيحمل ذلك على المبالغة في مخالفة أهل الكتاب. ولم أقف على تصريح من العلماء بوجوب صوم 9 إلا ما قاله شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم. ثم لما قيل له صلى الله عليه وآله وسلم قبيل وفاته إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، أمر بمخالفتهم بضم يوم آخر إليه وعزم ذلك انتهى. وليس ذلك صريحا منه في الوجوب، فقد قال بعد ذلك: ولهذا استحب العلماء منهم الإمام أحمد أن يصوم 9 وعاشوراء، وبذلك عللت الصحابة رضي الله عنهم انتهى. يعني بعض الناس قد يقول إذا كانت العلة مخالفة اليهود، مخالفة اليهود واجبة، فإذا يجب على من أراد أن يصوم 10 أن يصوم معه 9. يجب على من أراد أن يصوم 10 أن يصوم معه 9 وإلا فلا يصوم. بعض الناس قد يقول هذا، وهذا كلام غير صحيح. الأمر من أساسه ليس واجب. النبي عليه الصلاة والسلام سام ويعلم أن اليهود يصومون هذا من قبل، رآهم يعظمون، قال ما هذا؟ قالوا هذا يوم تعظمه اليهود. قال نحن حق موسى منهم، وصام ويعلم أن اليهود يصومونها 10 سنوات، وهو يصوم النبي عليه الصلاة والسلام ويفرض الصيام، يفرض يوم 10 بالصيام، ولكنه معانا في مخالفتهم عزم على أن يصوم 9 معهم. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك ما يعلم أن اليهود يصومون؟ لا، وكان يعلم أنه سألهم عندما قدم المدينة وراهم يصومون، قال هذا يوم تعظمه اليهود، اليوم الذي نجى الله فيه موسى. قال نحن حق موسى منهم، واستمر عدد 10 سنوات يصوم يوم واحد. فيظهر أن هذا الأمر لا مما لا يجب، مما لا يجب تجب فيه المخالفة. فمن ضم 9 إلى 10 هو الأفضل، ومن لا صام 10 وحده، صام 10 وحده. ومن أراد أن يصوم 11 معه فقد قال به بعض العلم، وإن كان الأرجح ذاك، وإن كان الأرجح الأول الذي جاء فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، يقول السائل كما في العدد 11 من سلسلة الفتاوى: هل ورد في فضل صيام شهر المحرم شيء؟ قال شيخنا حفظه الله تعالى: الجواب ورد في صحيح مسلم عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، والله تعالى أعلم. إذن هذا الحديث فيه فضيلة صيام شهر المحرم أو أكثره. النبي عليه الصلاة والسلام ما صام شهرا كاملا إلا رمضان كما قالت عائشة رضي الله عنها، فصيام أكثر شهر المحرم في هذه الفضيلة، أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول والعون. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، وفي سلسلة الفتاوى الشرعية العدد 12، يقول السائل: امرأة حائض، طارت فيما بين صلاة العصر وصلاة المغرب، أو طارت في وقت صلاة العشاء، فهل يلزمها أن تصلي العصر أو العشاء فقط، أم يلزمها أن تصلي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء جميعا؟ نعم، لو أن امرأة حائضا طهرت من حيضها بعد صلاة العصر مثلا، هل صلى العصر وحده أم صلى العصر والظهر؟ بمعنى هل الوقت ما بين العصر الى المغرب هو وقت من الصلاتين الظهر والعصر ام هو وقت فقط لصلاة العصر؟ والكلام كذلك ايضا في صلاة العشاء، فلو ان امرأة طهرت بعد اذان العشاء وقد دخل وقت العشاء، فهل هذه المرأة تقضي المغرب، صلي المغرب والعشاء حاضرين، ام لا يجب عليها الا صلاة العشاء؟ والعلماء كما ترون يفصلون في هذه المسألة على أن هناك وقت اختيار ووقت اضطرار، كما أنه يجوز جمع الظهر والعصر في وقت العصر، فإذا هذا الوقت للصلاتين، لصلاة الظهر والعصر، وكما أنه يجوز تأخير المغرب إلى العشاء وصلاة المغرب في وقت العشاء، إذا وقت صلاة العشاء وقت للصلاتين، وقت للصلاتين. فننظر إن شاء الله كلام العلم في هذا. نعم. الجواب: قال شيخنا رحمه الله تعالى: ذهب جمهور التابعين والعلماء إلى أن المرأة إذا صلت قبل الغروب فإنها لا تقضي الظهر والعصر جميعا، وإذا صلت في وقت صلاة العشاء صلت المغرب والعشاء جميعا. وخالف الحسن البصري وبعض أهل العلم في ذلك فقال من صلاة العصر والعشاء فقط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقوما لقول الجمهور وقد دل الكتاب والسنة على أن المواقيت خمسة في حال الاختيار، وهي ثلاثة في حال العرف. يعني الأوقات خمسة، مواقيت الصلاة خمسة في حال، في حال الاختيار، وفي حال العذر ثلاثة. حال العذر ثلاثة: الفجر له وقت مستقل إلى ما قبل طلوع الشمس، والظهر والعصر من وقت الظهر إلى قبل غروب الشمس، والمغرب والعشاء من بعد غروب الشمس إلى نصف الليل. هذا حالة الاضطرار أو العذر، وبدليل الجمع في هذه الأوقات، صلوات المجموعة تجمع في هذه الأوقات. أما حالة الاختيار فخمس صلوات في خمس في خمسة مواقيت. نعم. قال: في حال العصر إذا جمع بين الصلاتين بين طلوع العصر وبين المغرب والعشاء فإنما صلى الصلاة في وقتها ولم يصل واحدة بعد وقتها، ولهذا تكلم عليه عند أكثر العلماء أنه يلزم ولا يلزم الفرق. وهذا قول مالك وابي حنيفه واحمد في نصوص معروفه، وهو اختيار ابي بكر عبد العزيز. قال: لماذا كان عند جمهور العلماء كمالك والشافعي واحمد اذا طلق الحائط في اخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا، واذا طلق في اخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعا، كما نقل ذلك او نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وابي هريره وابن عباس، لان الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العمر، فاذا طولت هذا النهار فوقت الظهر باق فتصلينا قبل صلاه العصر، واذا طولت في اخر الليل فوقت المغرب باق في حال العمر فتصلينا قبل العشاء. قال: ولماذا ذكر الله المواقيت تارة خمسة ويذكرها ثلاثا؟ قال: كقوله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الآية، وهو وقت المغرب والعشاء. كذلك قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر وسلوكه والزوال وغسق الليل واجتماع ظلمة الليل، وهذا يكون بعد مغيب الشفق. فأمر الله بالصلاة من الدلوك إلى الغسق، ففرض في ذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ودل ذلك على أن هذا كله وقت الصلاة، فمن الدلوك إلى المغرب وقت الصلاة، ومن المغرب إلى غسق الليل وقت الصلاة. وقال: وقرآن الفجر، لأن الفجر خصص بطول القراءة فيها، ولهذا جعلت ركعتين جعلت صلاة الفجر ركعتين في الحضر والسفر، ولأنها يعني القراءة فيها تكون طويلة. نعم. قال فلا تقصر ولا تجمع إلى غيرها، فإنه عوض لطول القراءة فيها عن كثرة العدد انتهى من مجموع الفتاوى. وفي المجلد الثالث والعشرين ذكر أن أبا حنيفة خالف الجمهور في ذلك. نعم. فقال إلى قول الجمهور سماحة الوالد شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى كما في تحفة الإخوان، وذكر أن وقت الصلاة الواحد في حق المعذور كالمريض والمسافر، وهي أي المرأة الحرج معذورة بسبب تأخر الأغنية انتهى. وذهب إلى بيت ألفا الشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله في الملخص الثاني، وكذا قال في هذا القول شيخنا الألباني حفظه الله كما في الموسوعة الفقهية الميسرة في الحيض والنفاس في الأرض حسين العرايش حفظه الله، وذهب شيخنا محمد بن صالح العثيمين حفظه الله إلى خلاف قول الجمهور، فقال في رسالة الاهتمام الطبيعية للنساء في الفصل الرابع وإذا أدركت ركعة من وقت صلاة العصر فهل تجب عليها صلاة الظهر مع العصر أو ركعة من وقت صلاة العشاء الأخرى، صلاة المغرب مع العشاء؟ في هذا خلاف بين العلماء، والصواب أنها لا يجب عليه إلا ما أدركت وقته وهي العصر والعشاء الآخرة فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، متفق عليه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدرك قبل العصر. شوف هذا الاستدلال ما أبعده عندما يسأل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، قال ما قال فقد أدرك الظهر والعصر، هذا في من صلى الظهر، هذا في من صلى الظهر، إيش دخله في موضوعنا؟ نعم استدلال بعيد. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدرك الظهر والعصر، ولكن يذكر وجود الظهر عليه، والأصل براءة الذنب، وهذا من ذكر حنيفة وذلك حكاه عنهما في شرح المهذب انتهى. هذا والنفس تميل إلى ما ذهب إليه الجمهور، وقد وردت آثار عن التابعين في ذلك، انظر في مصنف عبد الرزاق وما بعدها الأول صفحة 232 وما بعدها باب صلاة الفرائض وما بعده، وكذا وصلنا بابن ابي شيبه لا بعده رجع الى رقم الحديث رقم الاثر وما بعدها باب صلاة الفرائض اليوم 81 و200 وما بعده، وكذا وصلنا بابن ابي شيبه في باب فرائض القران الى النهار وفي السنن الكبرى للمنافقين ومعرفه السنن الى الله، والله تعالى اعلم. إذن الذي يظهر ما ذهب إليه جمهور التابعين وما عليه أيضا جمهور أهل العلم من أن المرأة إذا حاضت في هذا الوقت المتأخر فإنها قد أدركت وقتين وتجمع كالمعذورة، كما يقول الشيخ بن باز رحمة الله عليه، مثل الرجل الذي يعني يكون معذورا في الجمع فيضم الصلاة الأولى إلى الصلاة الثانية، فكذلك المرأة إذا طهرت لأنها معذورة بوجود الحيض عليها فإذا ذهب عنها الحيض فتجمع بين الصلاتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، ففي العدد الثاني عشر من سلسلة الفتاوى السبعين يقول السائل: سمعنا أن من السنة أن يقول المصلي وهو الآن في البيت بعد صلاة الفجر والمغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك عشر مرات. قال صح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. الجواب قال شيخنا حفظه الله تعالى فصحح شيخنا الالباني حفظه الله هذا الحديث وقد ضعفه في بعض المواضع ثم وجد له شواهد يتقوى بها ولم يتاثر في البحث الحديثي لهذه الروايات. فيه من أخونا الشيخ مشهور له رسالة جمع طرق هذا الحديث وانتهى إلى صحته. وهناك أيضا من طلبة العلم أيضا من له رسالة في تضعيف هذا الحديث. نعم. وهناك من يضعف هذا الحديث وفي الحديث زيادة كتب الله له في كل واحدة صلاة عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع الله بنا عشر درجات وقلنا له العشر رضا وقلنا له مسنعة من أول النهار وقلنا له مسنعة يعني يتسلح وقلنا له مصلحة أن يتسلح بهن من عدوه يكون سلاحا له من عدوه. نعم. وقلنا له مسنعة من أول النهار إلى آخره ولم يعمل يومئذ عملا يحمرهن فإن قال أين يمسي فمثل ذلك. وفي رواية كان من أفضل أهل الأرض عملا إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال. يصحح الشيخ هذا الحديث بجميع هذه الزيادات لكن لو بحث هذا بحثا فيه توسع واستفيد من الرسائل التي ألفت في ذلك تصحيحا أو تعليلا فإن شاء الله يكون فيه فائدة. نعم. انظر تماما منا والصحيح وصحيح الترغيب والترهيب والله تعالى أعلم. نعم اقرأ. ما حكم المسح على الجوربين؟ الجواب قال شيخنا حمد الله لم يثبت حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمسح على الجوربين. حديث المغيرة بن شعبة قد رواه جمع غفير بدون ذكر الجوربين وقد رواه أبو قيس بن الأولي واسمه عبد الرحمن بن مروان عن وزير بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضع المسح على الجوربين والنعلين ولا شك أن ذكر الجوربين والنعلين شاذ في حديث المغيرة. وهو ذلك قال وأكثر من 30 شافعية رواه الحديث عن المغيرة وهو قيس الأولي فلي طالب الذي هو تلميذه. وأما حديث أبي موسى في المسجد على النعلين والجوربين يعني ذكر الجوربين في حديث المغيرة شاذ جدا لأن فيه مخالفة من نزال بن شرحبيل لنحو 30 تابعيا يروون عن المغيرة في المسح على العمامة لم يذكر في ذلك المسح على الجوربين. نعم. وأما حديث أبي موسى في المسح على النعلين والجوربين فقد أخرجه ابن ماجه وغيره وفي عيسى بن سنان وعمر بن معين وغيره وصححه عبد الرحمن بن عاصم لم يسمع من أهل موسى. وحديث بلال لما ذكره الزيلعي في نصف الراية والطاهر أن الراجع عن بلال خلاف هذا الموضوع. وقد ورد من حديث شوبان أنه قال بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سريا أصابه البرد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكوا إليه ما أصابه من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائف والمستقيم. أخرجه أبو داود وغيرهما وسنده صحيح. العصائب العمائم التساخين منهم من يقول جارب ومنهم من يقول كف. نعم. فكثر بعضهم التساخين بكل ما يسخن البدن من خف وجورب ونحوهما، والذي وقفت عليه من كلام أئمة اللغة أن التساخين هي الخفاء، فإن صح تسمية الجوارب التساخين فحديث ثوبان دليل للمسح على الجوربين، وإن لم تصح هذه التسمية فيضاف الجوربان على الخفين، لأن الجوربين في معنى الخفين في هذا الأمر لمشقة نفعهما كالخفين، ولأنهما غطاء القدم كالخفين، ولا أعلم دليلا للتفرقة بين الجوربين والخفين، وكون الخفين يمشي فيهما فلا يؤثر هذا في الحكم، والله أعلم. إذن الأحاديث الواردة في الجوربين غير صريحة، غير صريحة بأن المراد بذلك الجوربان، ولكن من حيث الفقه ومن حيث الحكم فيتأخذ حكم الخفاف. ومن قال من العلماء في فرق بين الجورب والخف وذلك أن الجورب وأن وذلك أن الخف ينشى فيه بخلاف الجورب فلا ينشى فيه إلا بنعل، فهذا الفارق ليس مؤثرا. النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل بدليل أن المشي في النعال والمسح عليهما فيه خلاف كثير مع الاتفاق على المسح على الخفين عند أهل السنة، ويخالف في ذلك الروافض، ومع ذلك اختلف علماء السنة في المسح على النعلين وفيهما ينشى. ليست العلة في المسح على الخفين أنهما ينشى فيهما، إنما هناك مشقة في نزع الخفين، هناك مشقة في نزع الخفين والوضوء ثم بعد ذلك يلبس الرجل، كما أن هناك مشقة في نزع العمامة فرخص ورجل ينسح على العمامة. العلة التي يتكلم بها العلماء رفع المشقة ورفع الحرج، أما أنه ينشى فيهما أو لا ينشى فيهما فهذا ليس يعني مؤثرا في الحكم. ومن قال يمشى فيهما تكلم على مسألة الجوربين إذا كان يعني فيهما خروق وفيهما تمزيق، فمنهم من يقول لا يمسح حتى على الخفين الممزقين أو المخزقين، أيضا لعل لذلك صل أيضا مسألة المشي، ولكن ليس في ذلك دليل. فخفاف الصحابة ممزقة، والخف إذا كان ممزقا كان نزعه أكثر حرجا ومشقة مما إذا كان سليما، فعلى ذلك يكون المسح على الجوربين من باب القياس لا من باب النص. هذا إذا قلنا إن التساخين ليس المراد بها الجوربان، ليس المراد بها الجوربين، إنما المراد بها الخفاف كما جاء في كلام أئمة اللغة. وهناك من حمل التساخين على كل ما يسخن القدم ويدفئه فأدخل في ذلك الجورب على سبيل النص لا على سبيل القياس، لكن هذا كلام ليس كلام أهل اللغة، هذا كلام متأخر من الفقهاء أو العلماء المتأخرين. أما أهل اللغة يقولون التساخين هي الخفاف، فعلى ذلك يكون هذا من باب القياس دفعا للحرج والمشقة، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يلبسهما أي الأول يلبسهما على طهارة كاملة أي يلبسهما بعد أن يتم الوضوء وهذا محل رضا أما إذا غسل في ثوبهن ثم لبس الخف الأيمن ثم غسل أريد الرضا ثم لبس الخف الأيسر غسلها بعض العلماء إلى أنه لا يجزئ يعني القول بأنه يلبس الخفين بعد طهارة تامة هذا موضع اتفاق وقول هنا بعد طهارة تامة احتراز من الطهارة التي لم تتم والعلماء فيها خلاف فمن أهل العلم من يرى أن المتوضئ إذا غسل الرجل اليمنى ولبس الخف الأيمن ثم غسل الرجل اليسرى ولبس الخف الايسر انه لم يلبس هما على طهارة تامة فلا يصح المسح عليهما والراجح ان هذا صحيح فانه يشمله قول النبي عليه الصلاة والسلام فاني ادخلتهما طهرتين وما اشترط بالادخال ان يدخلهما مرة واحدة كما ايضا يقول بعض اهل العلم اذا اردت ان تمسح فتمسح باليدين الرجلين تمسحهما مرة واحدة لا تمسح الرجل اليمنى ثم تمسح الرجل اليسرى بعض العلم يرى هذا والراجح انك ان مسحت هذا فلا بأس وان فعلت ذلك ايضا فلا بأس فالقول المتفق عليه ان يلبسهما بعد ان يتم وضوءه واما اذا كان الوضوء فيه يعني لم يتم بالصور التي سمعتم فالراجح انه ايضا يجوز له ان يمسح عليهما وان لبسه لهما صحيح لكن بعض العلم يمنع من ذلك نعم قال الله تعالى والذين على آل الصرف ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ قال المغيرة فأهويت لأنفع خفيه فقال صلى الله عليه وآله وسلم دعهما فإني أخذتهما طاهرتين فمسح عليهما أخرجه البخاري ومسلم الثاني أن يكون الخفان طاهرين الخف عن نجس لا يصلى فيه فضلا عن جواز المسح عليه بما ثبت عند أبي داود وأحمد من حديث أبي سعيد قال فإنما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي لأصحابه اطلع عليه فوضعهما عن يساره فطلع الناس نعاله فلما قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلاته قالت ما حملكم على اخوانكم نعاله قال رايناك ابقيت نعلك فابقينا نعالنا قال ان جبريل اذنني فاخبرني ان فيه ما قضى وقد صححه شيخ الالباني وحفظه الله كما في الحوار الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة كاملة أو تامة الشرط الثاني أن يكون الخفان طاهرين نعم الثالث أن يكون ذلك من حدث الأسرى أما جناب الصلاة حديث صفوان بن عفان قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع ثيابنا ثلاثة أيام وليالهن إلا من جنابة ولكن رائحة غرام ونوم أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما يعني يمسح على الخفين إذا كان قد نقض وضوءه بحدث أصغر أما إذا كان قد نقض وضوءه بجنابة فلا بد أن يخلع الخفين وأن يغتسل أما إذا نقض وضوءه بغائط أو بول أو نوم فهذا الذي شرع فيه المسح على الخفين نعم وقد حسنه شيخ الألباني رحمه الله في الإلواء وقد ألحق شيخ العثيمين رحمه الله كلما يوجد غسل الجنابة لأن من وجب عليه غسل جميع بدنه لزمه نشر الخفين يعني كلما جاء عليه سبب من أسباب الأسباب التي توجب الغسل عليه قال هذا حكمه حكم غسل جنابة, هذا حكمه حكم غسل جنابة. يعني إذا كان يرى الرجل أن الغسل لصلاة الجمعة واجب, فهذه الحالة يلزمه نزع الخفين. إذا كان يرى غسل مثلا يوم الجمعة أنه واجب, ففي هذه الحالة يلحق الشيخ العثيمين كلما كان الغسل فيه واجبا نفس الحكم الذي في غسل الجنابة ينزع الخفين. نعم. معروف من حديث صفوان الذي سمعناه أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في المسح 3 أيام ولياليهن, هذا المسافر ويوم وليلة للمقيم. فمتى يبدأ الحساب؟ هل يبدأ الحساب من أول ما تلبس؟ يعني لو أن رجلا أحدث ثم ذهب فتوضأ وضوءا تاما ثم لبس خفيه, هذا مثلا لصلاة الظهر, أذن المؤذن فقام وتوضأ ولبس لصلاة الظهر, إلا أنه بقي على وضوئه إلى صلاة العصر أو إلى صلاة المغرب على وضوئه ما نقض وضوءه, ثم جاء في صلاة المغرب وأحدث قبل الغروب فذهب يتوضأ ومسح. من هنا يبدأ اليوم والليلة للمقيم و3 أيام ولياليهن للمسافر, لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في المسح يوما وليلة, رخص في المسح, يبدأ هذا من أول المسح ولم يبدأ هذا من أول المسح, يبدأ من أول المسح. كذلك هذا في بداية الأمر. في نهايته لو أن رجلا مسح صلاة الظهر اليوم وجاء إلى صلاة الظهر من الغد قبل الظهر, يعني مسح مثلا الآن قبل الظهر مثلا بنصف ساعة وجاء قبل الظهر بنصف ساعة أو أكثر ومسح, هذا في اليوم الثاني وهو مقيم, واستمر على وضوئه إلى أن جاء المغرب, ما نقول له لا أنت الآن ما يعني ما عاد يجوز لك أكثر من يوم وليلة تمسح, إذا توضأ للعصر وتوضأ لكذا, لا ما يلزم هذا لأنه هو طاهر وعلى طهارته ولها أن يصلي بهذه الطهارة عدة صلوات وإن كانت مدة المسح قد انتهت. لكن لو أراد أن يمسح بعد انتهاء المدة منعناه, إلا أنه لو أراد أن يصلي ما نمنعه. إيش الصلة بين المسح والصلاة؟ المسح مؤقت لكن الصلاة غير مؤقتة, وقد يصلي الرجل بالطهور الواحد أو بالوضوء الواحد عدة صلوات. إذا يبدأ من حيث البداية, يبدأ الحساب بالمسح لا باللبس, وكذلك أيضا ينتهي الحساب بنهاية هذه المدة في المسح, أما الصلاة فالباب مفتوح ما دام الرجل لم يحدث. أما إذا أحدث وأراد أن يتوضأ قلنا له انزع الخفين واغسل قدميك. نعم. السؤال 11 بعد 200، ما هي شروط المسح على الجوربين؟ مر بنا أن المسح على الجوربين مأخوذ بالقياس على المسح على الخفين، وأن الأحاديث الواردة في الجوربين لا تصح، وأن حديث المغيرة بن شعبة الذي فيه المسح على الجوربين حديث شاذ فيه مخالفة لأكثر من 30 نفسا، لأكثر من 30 نفسا فلا يعتمد عليه، إنما يؤخذ هذا الحكم من القياس على المسح على الجوربين أو من عموم معنى التساخين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على التساخين. التساخين منهم من يقول الخفان، ومنهم من يقول كل ما يدفئ القدم، وإن كان الراجح في كتب اللغة ما هو الخفان، لكن هذا من باب القياس فيقاس المسح على الجوربين. ما هي شروط المسح على الجوربين؟ الجواب: شروط المسح على الجوربين هي شروط المسح على الخفين، وللمسح على الخفين عدة شروط. هل منكم سافر؟ عندكم نسخة؟ عندكم نسخة؟ ما عندكم. للمسح على الجوربين عدة شروط. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة كاملة. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة كاملة. ومعنى أن تكون الطهارة كاملة ما يأتي ببعض أعضاء الوضوء والبعض الآخر لم يأتي به. وأما في القدمين ففيه نزاع بين العلماء، فبعض العلماء يرى أنك لا تلبس الخفين إلا إذا مسحت، إلا إذا غسلت القدمين، إلا إذا غسلت القدمين. فإذا لم تغسل القدمين جميعا، إنما غسلت إحداهما اليمنى ولم تغسل اليسرى، فلا تلبس الخف الأيمن حتى تغسل القدم اليسرى ثم تبدأ في لبس الخف الأيمن. من أهل العلم من يرى هذا، ومنهم من لا يرى هذا، يرى أنك إذا مسحت القدم، إذا غسلت القدم اليمنى فلبس الجورب أو الخف الأيمن، وإذا غسلت القدم اليسرى فلبس الجورب أو الخف الأيسر، وأن هذا مجزئ، وهذا والله أعلم هو الصواب. الأول أن يلبسهما على طهارة كاملة، أي يلبسهما بعد أن يتم وضوءه، وهذا محل وفاق. أما إذا غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف الأيمن ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف الأيسر، فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجزئ، والراجح أنه يجزئ. والدليل على هذا الشرط ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فقال المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، أخرجه البخاري ومسلم. إذن حديث المغيرة هو دليل الشرط الأول. إيش هو الشرط الأول؟ أن يدخلهما بعد طهارة تامة. ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فلو كان هذا بمفهومه أن النبي عليه الصلاة والسلام لو لبس الخفين على غير طهارة كان يلزمه أن ينزعهما عند الوضوء. الشرط الثاني أن يكون الخفان طاهرين، يعني إذا كان الخف نجسا فلا يصح لبسه ولا يصح المسح عليه، فالخف النجس لا يصلى فيه، فضلا عن جواز المسح عليه لما ثبت عند أبي داود وأحمد من حديث أبي سعيد قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بأصحابه إذ خلعنا عليه فوجده فوضعهما عن يساره، فخلع الناس نعالهم، فلما قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعلك فألقينا نعالنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. وهذا الحديث صححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه في الإرواء. إذن إيش الشرط الثاني؟ الأول أن يدخلهما بعد طهارة تامة. الشرط الثاني إيش هو؟ أن يكونا طاهرين. والدل على ذلك حديث أبي سعيد عند أبي داود وأحمد بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره جبريل أن في نعله قذرا خلعه، دل على أنه لا يجوز الصلاة في النعل الذي فيه قذارة. وكذلك الخف إذا كان فيه قذارة فكيف إذا كان هو نفسه نجسا، فكيف إذا كان هو نفسه نجسا. وهذا الحديث فيه دليل لقاعدة أصولية مهمة، طالما حدث فيها خلاف بين أهل العلم لا سيما المعاصرين في هذا الزمان، وهي قاعدة إذا تعارض قول مع فعل، إذا تعارض قول مع فعل، فجمهور أهل العلم أنه يجمع بين القول والفعل، فإن كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله للتشريع، كل منهما من أجل التشريع والأسوة. وبعض أهل العلم ونصر هذا المذهب الشوكاني وتبعاه في هذا الزمان شيخنا الألباني رحمة الله عليه في هذا الباب، يرون أن إذا تعارض قول وفعل فالقول عام للأمة والفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا تعارض عندهما، والجمع بينهما أننا نعمل بالقول وأما الفعل يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس بصحيح، هذا المذهب ليس صحيحا، والصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا هذا الفهم، الصحابة لم يفهموا هذا الفهم. فعندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا في نعالكم، صلوا في نعالكم، وهديه العمل أنه يصلي في نعله وأصحابه. فلما رأى أصحابه لما رآه أصحابه وقد خلع نعله صلى الله عليه وسلم علموا أن فعله للإئتساء والاقتداء، فخلعوا نعالهم. فلو كانوا يرون أن القول والفعل له لماذا يخلعون نعالهم؟ لماذا يأتسون به في خلع النعال؟ لو كان هذا عند النبي عليه الصلاة والسلام وعند أصحابه أمرا معروفا، وأن أصحابه يفهمون أن إذا كان قوله يخالف فعله فلا يلتفتوا إلى فعله إنما يأخذون بقوله فقط، لماذا يخلعون نعالهم عندما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يخلع نعله؟ ما فعلوا ذلك إلا لعلمهم بأن أفعاله عليه الصلاة والسلام يؤخذ بها كما يؤخذ بأقواله صلى الله عليه وسلم، أنه يؤخذ بأقواله وأفعاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن أجل ذلك خلعوا نعالهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم ولم يقل لماذا فعلتم، هذا لي أنا ليس لكم، إنما قال ما الذي حملكم على أن خلعتم نعالكم؟ هل رأيناك خلعت نعلك؟ ما قال لهم وماذا في خلع نعلي؟ هذا حكم خاص بي ليس لكم، ولكن قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. فدل هذا الحديث على قاعدة أصولية فيها خلاف وفيها نزاع حتى إلى زماننا هذا، وهو أنه إذا تعارض قول مع فعل فالقول عام للأمة والفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وجمهور أهل العلم على خلاف هذا ويرون أن الخصوصية لا تثبت بالاحتمال، لأننا إذا قلنا هذا الأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فقد أبطلنا العمل به في حق الأمة، وإبطال العمل بحكم شرعي أو بشيء من أفعاله عليه الصلاة والسلام، وقد جعل الله نبيه أسوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالآية عامة تشمل الأقوال وتشمل الأفعال، تشمل الأقوال وتشمل الأفعال، والسنن قولية وفعلية وتقريرية. فالقول بأن هذا لا يعمل به، العلماء يقولون الخصوصية لا تثبت، فإذا أمكن أن يعمل به يعمل، ولا يقال هذا خاص به إلا بنص صريح يدل على أن هذا ليس لنا أن نأتسي به عليه الصلاة والسلام في هذا الحكم. وهذا معنى الخصوصية لا تثبت بالاحتمال. إيش معنى الخصوصية لا تثبت بالاحتمال؟ نعم عندك ياسر، قول العلماء الخصوصية لا تثبت بالاحتمال، إيش معنى هذا الكلمة؟ الخصوصية لا تثبت بالاحتمال، إيش معناها؟ نعم يعني عندما نقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لابد من دليل صريح لا يقبل الاحتمال، لماذا؟ ايش السبب في هذا؟ نعم لان النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله حجة على العباد وأسوة لهم وقدوة، فالقول باننا نقتدي به في حالة دون حالة تحتاج الى دليل. والشيء الثاني ان هذا فيه في هذا ان في هذا ابطالا لبعض الأحكام الشرعية بدون يعني بدون دليل ملزم لذلك. فالخصوصية تثبت بالاحتمال. إيش وجه الشاهد من هذا الحديث؟ على أن القول إذا تعارض مع الفعل يجمع بينهما؟ أشوج الشاهد أين بشير؟ موجود أو غائب؟ هذا بسم الله أشوج الشاهد. هذا وجه وبقي أيضا وجه آخر أن الرسول لم ينكر عليهم لما أخبروه أننا اتبعناك في فعلك لم ينكر عليهم. هذا هذا واضح الآن بالنسبة للقاعدة هذه التي إذا يقول يقال فيها إذا تعارض قول وفعل فقاعدة الجمهور يجمع بين القول والفعل يجمع بين القول والفعل. والقاعدة الآخرين الذين هم خلاف قول الجمهور يقولون إيش؟ نعم إيش يقولون؟ أنت لا ما يقال القول المقدم على الفعل في هذا الموضع. نعم يقول القول عام للأمة والفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي تكلمنا من أجل مسألة. نعم إذا كان صلوا في نعالكم أمر فخلعوا نعالهم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وهم عندما يقولون القول عام للأمة ما يقول القول خاص بالنهي والوجوب ولهم يخصون بمحالة بحالة النهي. دعك دعك نادري لكن احنا نتكلم على أن يعني لماذا احنا عرفناها ليست واجبة لماذا؟ ها بفعل وهذا اللي احنا نقول عليه الفعل نسخ الأمر الفعل نسخ الأمر الذي ظاهره الوجود. واضح عند من يخالف ما يرى هذا إلا بنص قولي يدل على أن الصلاة في النعال للاستحباب. نحن نزلنا من الوجوب إلى الاستحباب بفعل عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي حافيا ويصلي منتعلا بفعل صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك أدلة أخرى لهذه القاعدة مثل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بعد العصر. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وفي بعض الروايات من حديث عائشة وحديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد العصر ركعتين. فأم سلمة ما فهمت من هذا أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا قالت نحن علينا النهي وأما هو له الفعل ولكن أرسلت جارية لها وقالت لها سلي رسول الله عليه الصلاة والسلام تنهانا عن الصلاة بعد العصر وأنت تصلي؟ فقال إن وفدا جاءوني فشغلوني عن سنة الظهر فأنا أقضيها. فما فهمت أم سلمة هذا الفهم ولا قال النبي عليه الصلاة والسلام الجارية هذا خاص بي ليس لكم. كذلك أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال الصيام نهى عن الوصال وكان يواصل. فالصحابة استشكلوا هذا وقالوا تنهانا عن الوصال وتواصل؟ قال إني لست كهيئتكم إني أطعم أبيت إن أبيت أطعم وأسقى. فالصحابة الشاهد من هذا أن الصحابة استشكلوا النهي واستشكلوا الفعل على خلافه فسألوا فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم هذا خاص بي وذاك عام لكم. كل هذا يدلنا على أن القول إذا تعارض مع الفعل أنه يجمع بينهما أنه يجمع بينهما. نعم نعم يجمع الوجوب يصرف إلى الاستحباب نهي التحريم يصرف إلى الكراهة التنزيهية. وعلى هذا مسألة نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرب الرجل قائما وثبت أنه شرب من سن معلقة وشرب أيضا من زمزم قائما فهذا يصرف النهي إلى الكراهة التنزيهية ولا يقال القول عام للأمة والفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لأن هذه القاعدة فيها إبطال لكثير من الأحكام الشرعية وهذا خلاف الصحيح. والأدلة التي سمعتموها حديث الوصال النهي عن الوصال حديث النهي عن الصلاة بعد العصر حديث كذلك صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في النعل وخلعه، كل هذا يدلنا على أن الأمر، على أن القول سواء كان أمرا أو كان نهيا إذا عرضه فعل فيجمع بين القول والفعل. نعم إذا تعذر الجمع، إذا تعذر الجمع بين القول والفعل فالقول أقوى من الفعل، هذا باب الترجيح نحتاج إليه إذا تعذر، أما إذا أمكن الجمع فلا يقال بالقول الآخر. نعم هذا عند التعارض الذي لا يمكن فيه الجمع، وهذا هو باب الترجيح عندما يقال يقدم معناه الترجيح. خليك معي أولا، خليك تفهم معي قول العلماء يقدم القول على الفعل، هذا ما يقال في حالة الجمع إنما يقال في حالة الترجيح. ونحن معنا أربعة أحوال نسلكها في مسألة التعارض. أولا ننظر إلى الجمع، فإذا أمكن الجمع أخذنا بما يقتضيه الجمع بين الدليلين، إن عجزنا عن الجمع ننظر إلى النسخ، هل هناك منهم من الحديثين هل هناك منهما متقدم وآخر متأخر، ونعرف ذلك بأدلة معروفة عند أهل العلم وقد سبق الكلام عليك كيف يعرف الناسخ من المنسوخ. فإذا عرفنا ذلك المتقدم والمتأخر مع عدم إمكان الجمع فنقول هذا ناسخ وذاك منسوخ، يؤخذ بالناسخ ويترك المنسوخ. إذا عجزنا عن هذا أيضا فتأتي المرحلة الثالثة التي أنت تكلمت عنها الآن، وهي مرحلة الجمع التي يقدم فيها القول على الفعل، وهذا وجه من وجوه الجمع، من وجوه الترجيح، وجه من وجوه الترجيح، منهم من بلغ بها نحو 150 وجها من وجوه الترجيح. إذا تعذر الجمع وتعذر معرفة الناس من نظر الترجيح فتأتي الحالة الرابعة وهي حالة الوقت أو دعوى الاضطراب، نقف في هذه الحالة فلا نعمل لا بهذا ولا بذاك. الحالة الرابعة هذه هي حالة يختلف فيها العلماء، فكل من كان واسع الحصيلة كلما كانت حالة الوقت عنده قليلة ونادرة جدا، وكل من تعاطى باب الجمع بين الأدلة وهو لم يكن واسع الحصيلة فهذا يؤدي في النهاية إلى القول بالاضطراب، وهذا من القصور في العلم. أما من كان عنده علم كثير فلا شك أنه يستطيع أن يجمع بين الأدلة أكثر من غيره الذي هو دون في العلم، حتى كان ابن خزيمة يقول ائتوني بأي حديث يعارضه آخر وأنا أجمع بينهما. وإن كان السخاوي رحمه الله عد ذلك توسعا، وإلا أنه معروف ابن خزيمة بسعة الحصيلة والقدرة على الجمع بين الأدلة، فكلما كان الرجل واسع الحصيلة غزير المادة العلمية كلما كان باب الوقت والاضطراب عنده قليلا جدا. وأما إذا لم يكن كذلك فأنه ما أن يتعارض حديث مع آخر إلا يقف فيهما ويدعي الاضطراب. إيش أردت أن تقول؟ مسألة البعدية هذه معناها أن هناك تاريخ أثبت لنا بالبعدية، أثبت لنا البعدية ولم أين نعرفها؟ كيف سنعرفها نحن؟ ما نعرفها إلا بتاريخ أن هذا متأخر عن القول. إذن ما هو الشرط الأول للمسح على الخفين عندك يا صالح؟ أن البسهم على طهارة تامة، والدليل الشرط الثاني ايش هو؟ نعم يا خميس، ها؟ أن يكون طاهرين، فإذا لم يكون طاهرين فلا يصلي فيهما، إيش الدليل؟ ها؟ حديث أبي سعيد عند أبي داود وأحمد، أحسنت. الثالث أن يكون ذلك، أو نقف عند الثالث هذا، نكمل إن شاء الله في درس الله. نعم تفضل. إذا توضأت انت لازم تسأل ولا تسأل وتجيب؟ تسأل اي لا بأس. من كان طاهرا ومسح على خفيه وتمت طهارته بمسح على خفيه ثم نزع الخفين قبل الصلاة فطهارته صحيحة، طهارته صحيحة عليه السلام، كمن توضأ ومسح على رأسه ثم حلق شعره. هل نأمر بإعادة الوضوء؟ هكذا بارك الله فيك. مر بنا بارك الله فيكم في سلسلة الفتاوى أن المسح على الخفين له شروط، وذكرنا شرطين، فمن يذكرهما؟ نعم يا بني. ها؟ أن يلبس الخفين على طهارة، ما الدليل؟ ايش قال المغير المشابه؟ وقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أحسنت، هذا الشرط الأول. والثاني؟ نعم يا بني. هو كلامه الأول هو أن يلبسهما على طهارة، أي طهارة كاملة. الشرط الثاني؟ نعم يا بني، أن يكون الخفان طاهرين. ما الدليل؟ ها؟ من حديث من الصحابة؟ لا، من حديث أبي سعيد. أي نعم. نعم. أن فيهما قذرا. ما يعني لا يلزم من القذر النجاسة. أن فيهما قذرا ممكن أن يكون القذر هذا مخاطا، والمخاط هذا أيضا مع طهارته النفس تتقذر منه. فلا يلزم من قوله أن فيهما قذرا أن يكون نجسين. فإذا كان لكونهما قذرين خلعهما النبي عليه الصلاة والسلام فمن باب أولى. إذا كان فيهما نجاسة فمن باب أولى إذا كان نجسين. طب الشرط الثالث أن يكون ذلك من حدث أصغر. عندكم نسخة؟ تفضل اقرأ الثالث. إذن الشرط الثالث في المسح على الخفين أن تمسح على الخفين من حدث أصغر، أي عن وضوء من حدث أصغر لا من حدث أكبر، فإن الحدث الأكبر يوجب نزع الخفين وغسل القدمين، وهذا مأخوذ من حديث صفوان بن عفان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من الجنابة، ولكن من بول أو غائط أو نوم. البول حدث أصغر، الغائط حدث أصغر، النوم كذلك ناقض للوضوء وهو حدث أصغر ليس بحدث أكبر. فحديث صفوان هذا الآن جمع عدة شروط، جمع شرط المدة، وسيأتي الكلام عليه، كلام على المدة في حالة السفر خاصة، وجمع أيضا أن يكون ذلك من حدث أصغر لا من حدث أكبر. في حديث صفوان الآن الكلام على شرطين، شرط المدة وشرط الحدث أن يكون حدثا أصغر. فإذا كان الحدث أكبر كجنابة وهو الواء منصوص عليه في الحديث لابد أن تنزع الخفين وتغتسل، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ألحق كل ما يوجب الغسل بالجنابة. فعند من يرى مثلا أن غسل الجمعة واجب، عند من يرى أن غسل الجمعة واجب يرى نزع الخفين، ولا يكفي أن تمسح الخفين في هذه الحالة، تنزع الخفين وتغتسل وتغسل قدمين، هذا عند من يرى وجوب الغسل يوم الجمعة، وإن كان الراجح في ذلك أنه مستحب. نعم. إذن هذه أربعة شروط ذكرها العلماء في المسح على الخفين. الشرط الأول أن يلبس الخفين على طهارة تامة. الشرط الثاني أن يكون الخفان طاهرين. الشرط الثالث أن يكون ذلك عن حدث أصغر، لا عن شيء يوجب الغسل، لا عن شيء يوجب الغسل. الشرط الرابع أن يلتزم بالمدة التي جاءت منصوصا عليها في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. فإذا زاد عن يوم وليلة تعين نزع، بالنسبة للمقيم تعين نزع الخفين وغسل القدمين، وبالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. لكن متى تبدأ هذه الأيام؟ بالنسبة للمقيم اليوم مثلا، في هذا اليوم في صلاة الظهر اليوم اغتسل الرجل أو توضأ الرجل ولبس الخفين من صلاة الظهر، وهو على وضوئه جاء وصلى الظهر وبقي على وضوئه إلى العصر، صلى أيضا العصر على وضوئه الذي هو كان في صلاة الظهر، لم يمسح بعد. فأول ما احتاج أن يمسح احتاج للمسح لصلاة المغرب، فهل تكون بداية اليوم والليلة للمقيم من الظهر أو من المغرب له؟ نعم من المغرب، يعني بداية المدة تبدأ من أول المسح لا من أول اللبس، تبدأ من أول المسح، أول مسحة يمسحها من هنا تبدأ المدة لا من أول اللبس. ولذلك ممكن الرجل المقيم كما سمعتم يصلي الظهر ويعني يتوضأ للظهر ويلبس الخفين، فيصلي الظهر والعصر ثم عند المغرب يحتاج إلى أن يمسح، فيأتي إلى المغرب اليوم الثاني وهو لا زال لابسا ويصلي المغرب بوضوء العصر والعشاء بوضوء العصر، كل هذا هو لابس الخفين. إذن بداية المدة تبدأ بالمسح لا باللبس. إذن كم شرط معنا الآن؟ كم شرط يا أنور؟ لا كم شرطا في يعني المسح على الخفين؟ أربع إيش هي؟ أن يلبسهما على طهارة، الثاني أن يكون طاهرين. نعم أن يلتزموا بالمدة، لا يعني كيف المدة هذا بحث آخر، المهم أن يعني يقف عند المدة المنصوص عليها في الشريعة. نعم أن يكون ذلك عن حدث أصغر لا عن حدث أكبر. لكن لو سألنا وقلنا متى تبدأ المدة؟ المدة تبدأ من أول لبس أو من أول المسح؟ من أول المسح. ولذلك ممكن الرجل يكون معه مدة طويلة الخفان، يعني يلبس الخفان، وإذا كان ممن يمسك وضوءه فترة طويلة ممكن اليوم ممكن يدخل في اليوم يوم آخر أو أكثر. نعم، أي شرط ثاني؟ ايه لا يعني في اوامر وثيابك فطهر، والحديث الواردة في مسألة يعني طهارة المكان وطهارة الثياب وغير ذلك دخل في هذا. نعم، كيف يتعثر عليه خلع الخفين؟ أشد مثلا أنه لو غسل قدميه يعني يتضرر بالماء. ينظر يعني مسألة المشقة، المشقة تجلب التيسير، لكن يعني على حدودها وقدرها، على حدودها وقدرها. الأصل أنه لابد أنه إذا انتهت المدة يخلع الخفين ويغسل. المشقة تجلب التيسير لكن ينظر في صحة ذلك. نعم، بهذا المعنى. طيب، كيفية مسح الخفين؟ يمسح ظهر الخفين. في من أهل العلم من يقول يمسح القدمين مرة واحدة، القدم اليمنى باليد اليمنى والقدم اليسرى باليد اليسرى. من أهل العلم من يرى أن المسح هذه هيئته، لا يمسح واحدة ثم أخرى، والصحيح أن هذا ليس بمتعين، يمسح الرجل اليمنى ثم يمسح الرجل اليسرى. فإن المسح بدل عن الغسل، والغسل فيه البدء باليمنى ثم التثنية باليسرى. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن تمسح القدمين مرة واحدة، مستدلا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح على خفيه. ما يفهم من هذا المساواة بين اليمنى واليسرى، تبدأ باليمنى ثم تثني باليسرى، وإن مسحتهما جميعا فلا بأس، لكن كون يقال أن هذا متعين لا، حتى لا يظهر أنه يعني هو الأولى، لا يظهر أن ذلك هو الأولى. فإن المسح كما سمعتم فرع الغسل، والغسل فيه البداء باليمين. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اصبر بارك الله فيك، عندك يا أخانا مقبل، ما هي شروط المسح على الخفين؟ أن يكونا طاهرين، أن يلبسهما على طهارة، أن يكون ذلك عن حدث أصغر، وأن يكون في المدة التي جاءت. ثم أحسن تبارك الله فيه. نعم، تفضل. في سلسلة الفتاوى، فيها حديث هذا يوم وليلة المقيم وثلاث أيام وليلهن المسافر، في حديث هذا. نعم، هذا صفوان بن عساس، هذا هو المقيم أيضا يوم وليلة، حديث هذا أيضا. نعم، في سلسلة الفتاوى لشيخنا حفظه الله تعالى، في السؤال 212، يقول السائل: بعض الموظفين يتفق على أن كل منهم يدفع في كل شهر 3000 ريال مثلا، ويجمع المال كله ويعطى لشخص منهم في شهر، وفي الشهر الثاني يعطى